إذاعة دعاة الجهاد، تستمعون الآن إلى موجز لأهم الأنباء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهم أخبارنا اليوم الاثنين الموافق للسادس من شهر شوال. غرفة عمليات فتح حلب تعلن عن تفجير نفق تحت مقرات كانت تتحصن فيها عصابات الأسد والميليشيات الإيرانية على جبهة العقبة بحلب القديمة، تزامنا مع تنفيذ عملية أمنية داخل مبنى حزب البعث الأسدي في حي الجميلية عن طريق تفجير عبوة ناسفة تزن 60 كيلوغرام، ما أدى لحدوث انفجار ضخم ومقتل وإصابة عدة عناصر لعصابات الأسد. المجاهدون يعلنون انطلاق معركة تحرير منطقة سوق الهالي وفرع المرور داخل مدينة حلب، تزامنا مع اشتباكات عنيفة في مواجهات مع عصابات الأسد وميليشياتها على كافة جبهات المدينة وريفها. والأنباء الأولية تشير إلى سيطرة المجاهدين على 7 نقاط داخل المدينة ومحاصرة قلعتها. إصابة عناصر من الدفاع المدني التابعين لمركز دارة عزة إثر استهدافهم بغارة من طيران الاحتلال الروسي أثناء إخمادهم حريق سيارات المازوط في بلدة ترمانين بريف إدلب الشمالي، تزامنا مع قصف البلدة بأكثر من 5 غارات بالصواريخ الفراغية، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى. عشرات من الشهداء والجرحى جراء استهداف مشفى احسم الجراحي في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي بالصواريخ الفراغية من قبل الطيران الأسدي. المجاهدون يحاصرون مجموعتين من عصابات الأسد والميليشيات التابعة لها على جبهة حي المشارقة في مدينة حلب، ويوقعون قتلى وجرحى في صفوفهما إثر هجوم شنه المجاهدون على تجمعاتهم. ارتفاع حصيلة شهداء بلدة إبين في الريف الغربي لمدينة حلب إلى 20 مدنيا جلهم من النساء والأطفال إثر استهدافها بغارات من طيران الاحتلال الروسي يوم أمس. الطيران المروحي الأسدي يلقي براميل متفجرة على حيي الكلاسة والجلوم بمدينة حلب مع قصف صاروخي ومدفعي على أحياء بستان القصر وباب الحديد. إلقاء القبض على شخصين كانا يحاولان زرع عبوات ناسفة في مدينة بنش بريف إدلب على أيدي المجاهدين الأبطال. لواء المهام السري التابع لغرفة عمليات دمشق وريفها يعلن عن اغتيال العميد الأسدي بشار حسن غصون في شارع بغداد بالعاصمة دمشق، وهو العامل في فرع المنطقة والمسؤول عن تعذيب الكثير من المعتقلين والمعتقلات وقتل الكثير منهم. الله أكبر ولله الحمد. موجزنا انتهى، دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.